بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. أيها الإخوة المسلمون، لقد آن الأوان لنا أن نعرض عن مسلسل الدجل والخيانة، مسلسل الأساطير والخزعبلات، عن مسلسل الديمقراطية والانتخابات. إلى متى أمة الإسلام ونحن يتلاعب بنا إخوان القردة والخنازير وأذنابهم من المرتدين؟ وكيف نترك لهم الحبل على الغارب ليضحكوا على عقولنا ونحن الأمة العزيزة المكرمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولا يقيم على ضيم يسام به إلا الأذلان عير الحج والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له أحد. تعالوا بنا إخوة الإيمان نتأمل ما جنته أمتنا من مسلسل الديمقراطيات على جميع المستويات، وإننا حين نجيد النظر فيها نجد أننا جنينا منها كل بلاء ومكروه، فقد جنينا منها طمس معالم الدين كلها وتنحيته عن الحكم ومحاربته بشتى الوسائل ومحاربة أهله تحت أنواع المسميات، فتارة باسم الحرب على الإرهاب وتارة وتارة. وأي خير فينا إذا فقدنا ديننا وحكمت فينا القوانين الوضعية الكافرة التي هي عبارة عن زبالة أفكار المخذولين من اليهود والنصارى والعلمانيين وغيرهم من أصناف المرتدين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أقسم الرب جل وعلا وحكم ولا أحد أحسن منه حكما، إنه لا إيمان لمن لم يحكم شرعه في كل صغير وكبير مع انتفاء الحرج ومع التسليم والانقياد الكامل لحكمه، فهل أنتم بهذا الحكم من الموقنين؟ ووالله إن فيه لعظة للمعتبرين وموعظة للمعرضين عن تحكيم كتاب رب العالمين، وتبصرة لكل من يريد معرفة حكم الله في هؤلاء الملحدين. أمة الإسلام، وجننا من الديمقراطية إن استأسد علينا البغاث وعدا علينا الكلاب والذئاب، فلا تردد طرفك إلى جهة من الجهات إلا وجدت مآسي المسلمين. والأدهى من ذلك والأمر أن هذا وقع باسم الإسلام، أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحمى مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. فإن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وهذا المشرع يقول الحكم لي يشرع للناس صبحا وينسخ في المساء موافقة لأمرنا ومواثيق هيئة الأمم الجاهلية. وأي شرك أعظم لشرك المشرعين في هذا العصر حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك،